الكتاب الخامس وكتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي المحدث المقرئ الفقيه رحمه الله تعالى، متوفى سنة 77. ما يتعلق بالمؤلف رحمه الله فهو على الطريقة المعهودة التي جرى التصنيف عليها مما يسمى بكتب السنة، لا أقصد السنة كتب التي تجمع أحاديث السنة النبوية كالصحاح والمسانيد والسنن، لا أعني هذا، قالوا كتب السنة في هذه الأبواب، قصدوا مثل السنة لابن أبي عاصم والسنة للمروزي وأصول السنة لللالكائي وكذلك لابن أبي زمانين وأشبه ذلك من الكتب التي تذكر الاعتقاد بذكر المرويات، وعامة هذه الكتب كما هو معلوم يذكرون ذلك بالإسناد، كذلك كتاب الشريعة للأجري، وبعضهم يقدم لذلك بباب أو نحو ذلك في أول كتابه كما فعل الدارمي رحمه الله في أول كتابه السنن، وكذلك البغوي في أول كتابه شرح السنة، فيذكرون أبوابا جامعة عظيمة فيها اعتقاد السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مما يحصل مع انشراح الصدر ويحصل معه برد اليقين. فهذه هي الكتب وهذا هو العلم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الكتاب جاء بنفس النفس على طريقتهم في التصنيف، لكن في الرد على أهل الأهواء والبدع، وكما ترون العنوان الرد على أهل الأهواء والبدع، فهو يعني المؤلف رحمه الله ينتسب إليهم، إلى هؤلاء الأئمة وإلى السنة قبل ذلك، وينقل أقوالهم ويروي المرويات في الغالب بالإسناد كما سيأتي، فهو من علماء القرن الرابع. كيف صنع في هذا الكتاب؟ كيف رتبه؟ جعله على 4 أجزاء، لكن الموجود منه يبتدئ من الجزء الثالث، ويبدو من إحالات المؤلف في القسم الموجود أن عامة يعني موضوع الجزئين الأولين يتحدث عن اليهود والنصارى، يبدو أنه جمع بين الكلام على الأديان والفرق، وكذلك أيضا في الجزئين الموجودين يبدو أن هناك بعض النقص، بدليل أن المؤلف رحمه الله بعد أن عرض طوائف الرافضة في أول الكتاب وهي 18 طائفة، قال بعد ذلك في أول الكتاب في أول الموجود يعني من الكتاب، قال والطائفة السادسة من مخالفي أهل القبلة وهم المعتزلة، يعني أن الرافضة الخامسة. طيب وين الأربعة اللي قبلها؟ يعني معناها أنه ذكر 4 طوائف. على كل حال المؤلف رحمه الله ابتدأ الجزء الثالث بذكر ما قاس المسلمون في صدر الدعوة، حيث ذكر قصة الحديبية، ثم نبه على غرضه في ذلك، لماذا أورد هذا، وهو أن يعرف قدر الصحابة رضي الله عنهم وعظم بلائهم فلا يتطاول عليهم، اشترى عليهم بالتخطئة ونحو ذلك، أولى الذين بذلوا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم في سبيل نصر هذا الدين وإعزازه، وهم الذين بلغوه للعالمين، فليس لأحد أن يجترئ عليهم أو أن ينسبهم إلى انحراف أو خطأ أو ضلال، حاشاهم من ذلك. ثم شرح أصول السنة التي أجمعوا عليها، لكن المؤلف رحمه الله في بعض ذلك يروي عن بعض من لا تقبل روايته، لما ذكر هذه الأمور التي أجمعوا عليها كان ذلك بطريق غير مرضية عن الزهري رحمه الله كما سيأتي. ثم شرع يشرح أحوال 18 فرقة من فرق الرافضة، ثم شرع في ذكر المعتزلة وشرح أصولهم الخمسة، وتوسع في الترجمة لكثير من شيوخهم، وبين وجوه الاختلاف بين معتزلة البصرة وبغداد، معروف أنهم يختلفون ويكفر بعضهم بعضا، يعني معتزلة بغداد يكفرون معتزلة البصرة والعكس، أهل الضلال هكذا حالهم. ثم ذكر سائر طوائف المعتزلة، ثم ذكر المرجئة، ثم ذكر الخوارج، ثم تكلم على متشابه القرآن وما يتعلق به بعض الزائغين من الآيات، وهذا مفيد ومهم لأن هؤلاء يتعلقون بمتشابه القرآن. ثم عقب ذلك ببعض النصائح والتحذير من الأقيسة الفاسدة، ثم ذكر الجماعة والنصيحة في الدين، ثم سرد الفرق فذكر فرق الزنادقة والجهمية والقدرية والمرجئة والرافضة والخوارج. وفي الجزء الرابع ذكر الحجاج على الجميع في المسائل التي جحدوها مسألة مسألة، كالعلو والرؤية والسمع والبصر. بعد ذلك أذكر ملامح عامة للكتاب، فمن ذلك أنه يذكر كثيرا من الفرق التي لم يذكرها البغدادي ومن شاكله، مع أنه أصغر من كتاب البغدادي، المطبوع من كتاب التنبيه والرد أصغر من هذا، يعني لربما يبلغ قدر الثلثين أو نحو هذا. كذلك أيضا يذكر كثيرا من الفرق بأسماء على خلاف ما سماهم به باقي أصحاب المصنفات، وهكذا أيضا أسماء المؤسسين، فمثلا نسب الأزارقة إلى عبد الله بن الأزرق، والإباضية إلى إباض بن عمرو، وهذا خلاف المشهور، ونسب الصفرية من الخوارج إلى المهلب بن أبي صفرة، والمعروف أنهم ينسبون إلى زياد بن الأصفر الخارجي، والمهلب كان مع أبنائه الأربعة يقاتلون الخوارج، وهم من أشهر من قاتلهم من القادة. وتوسع في تراجم بعض زعماء المعتزلة وفرق الزنادقة وأصناف الروحانيين منهم وطوائف الروافض والخوارج، وجعل أصول الفرق ستا. الزنادقة، لاحظ أولئك ما يذكرون الزنادقة من أصول الفرق، لأن باعتبار أن الزنادقة أصلا خارجة من الفرق الإسلامية، يعني ليسوا من 73 فرقة. فهو ذكر الزنادقة كأصل، والجهمية والقدرية والمرجئة والرافضة والخوارج. الكتاب مليء بالآيات والأحاديث والآثار السلفية، وهو كما ذكرت على نمط كتب أئمة السنة كاللالكائي والآجري والدارمي وغير هؤلاء. وقد ذكر فيه المؤلف أصول السنة تحت باب خاص، لكن للأسف أيضا من رواية من لا ترضى روايته، يعني رجل اسمه محمد ابن عكاشة متهم بالكذب، والمؤلف رحمه الله يروي بالأسانيد ويقول من أسند فقد برئ. وعقبه بباب قال فيه باب فمن أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وساق بسنده قصة غريبة من طريق هذا الرجل المتهم بالكذب اسمه محمد بن عكاشة عن الزهري، أن من اغتسل ليلة الجمعة وصلى ركعتين يقرأ فيهما قل هو الله أحد 1000 مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. يقول أنه فعل ذلك ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أصول السنة، هذه الأصول. لكن في سنده معاوية أيضا ابن حماد الكرماني وهو مجهول. وفي الكتاب أيضا روايات مكذوبة وضعيفة. على كل حال يعني مثل هذا لا يثبت عن الزهري، يعني هذه الرواية التي من طريق محمد بن عكاشة لا في أصول السنة ولا في غيرها، هي لا تثبت عن الزهري، وهو ينقل ويروي عنه. في الكتاب أيضا روايات ضعيفة مثل حديث الأوعال مثلا. ولما عدد المصنف رحمه الله فرق الرافضة عد منهم السبائية وهي 4 فرق، والقرامطة وأصحاب التناسخ والحلول وهم 3 فرق، وذكر المختارية سيبون إلى المختار الثقفي، والسمعانية والجارودية والإمامية والإسماعيلية وغير هؤلاء من الفرق كالزيدية ونحوها، مع أن هؤلاء ليسوا جميعا من الرافضة كما هو معلوم. وذكر أيضا في مقدمة هذا الجزء أنه سيعرض الفرق، وفي الجزء الرابع سيحتج على كل طائفة، لكنه ساق بعض الاحتجاج في بعض المواضع في الجزء الذي ذكر أنه سيعرض فيه فقط الفرق. ويشير المؤلف رحمه الله أحيانا إلى أماكن تواجد الطائفة كما فعل مع المعتزلة مثلا والحرورية الشرات من الخوارج. وكثيرا ما يرشد القارئ ويوجهه إلى ما فيه نجاته، يوجه إليه نصائح، يوجه إليه مثل ما يفعل الأئمة كابن بطة رحمه الله في الإبانتين، الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى، وكذلك أيضا الآجري في كتبه كأخلاق العلماء وأخلاق حملة القرآن وأمثال هذه الكتب النافعة. وفي كلام المؤلف على المرجئة إجمال، حيث لم يذكر شيئا من فرقهم وإنما ذكر بعض قولهم واحتج عليه. كذلك نجد في الكتاب بعض الغرائب، على سبيل المثال عند كلام المؤلف على الفرقة الثالثة من الخوارج وهم أصحاب شبيب الخارجي، وقد كنت ذكرت لكم في الكلام على العبر من التاريخ ما حصل لهذا الرجل وكيف كانت نهايته. فالشاهد هذا الرجل خرج على الحجاج كما هو معلوم، يقول: وكان أشجع الناس وأفرسهم، يعني فارس، وذلك أن أمه ماتت وأرضع بلبن أتان لهم فخرج شديد البدن. أتان أنثى الحمار، يعني هذا الكلام غير معقول، يرضع من أنثى الحمار فيكون قويا لهذا السبب. إلى أن قال: وكان آخر أمره أن جنح به فرسه فرمى به في دجلة فغرق. هذا معروف أنه غرق في النهر. يقول: فشق بطنه وأخرج فؤاده أسود كالحجر، فكانوا يضربون به الأرض فيرتفع قامة رجل من صلابته وغلظته. هذا الكلام أيضا غير مقبول، فلو نزه الكتاب من مثل هذه الأشياء لكان أفضل. يذكر المؤلف رحمه الله أحيانا عن الطائفة بعض القضايا التي لا علاقة لها بالعقيدة كالفقه وغيره، لكن على كل حال يستفاد من بعض الأشياء، يعني مثل هذا أو ما يذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات المسلمين أو الإسلاميين من قضايا في أصول الفقه. وأحيانا في الفقه قد تكون هذه القضايا اشتهروا بها، اشتهرت بها هذه الطائفة، وهذا مفيد في مسائل أصول الفقه التي لها تعلق بالاعتقاد وقد لا يتنبه له كثير من الدارسين لأصول الفقه. يعني مثلا هل الأمر يتعلق بالإرادة؟ وتبدأ المناقشة في كتب الأصول الفقه، هل الأمر يتعلق بالإرادة؟ نحن والحمد لله لسنا بحاجة إلى هذا الكلام، أهل السنة والجماعة، هل الأمر يتعلق بالإرادة؟ لأنهم هم لا يفرقون بين، يعني أهل البدع أو بعض أهل البدع، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فيشكل عليهم هل أراد الله الكفر؟ هل أراد المعصية؟ ونحو ذلك. حينما أمر إبليس بالسجود ولم يسجد، هل تخلفت إرادة الله عز وجل؟ نقول إرادته الكونية لم تتخلف، لكن الإرادة الشرعية هي التي تخلفت، ففرق بين هذا وهذا. كذلك في المحبة، الإرادة الكونية كما هو معلوم لا تقتضي المحبة، والإرادة الشرعية تقتضي المحبة. لأنهم لا يفرقون يطرحون مثل هذه المسائل في أصول الفقه، هل الأمر يقتضي الإرادة أو لا، يعني لأنهم لا يثبتون الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. يتحدثون في باب القياس، ومعلوم أن ركن القياس العلة. طيب كيف نثبت العلة مع أنهم ينكرون التعليل في أفعال الله عز وجل؟ فيتحيرون فيقولون العلل أمارات فقط، هذا بناء على عقيدتهم الفاسدة. هل الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية؟ وهم يقولون الفقه من باب الظنون، وأن القواطع إنما هي بالحجج العقلية، هكذا يزعمون، فيشكل عليهم. فبعضهم يقول هو معرفة أو الأصول مثلا، العلم بدلائل الفقه إجمالا أو معرفة دلائل الفقه. طيب المعرفة والعلم متقاربان، هل يقال هذا على الأمر الظني؟ فيتحيرون وما يستطيعون، يقولون هو الظن بالأحكام الشرعية أو نحو ذلك. فهذا كله مبني على عقيدة فاسدة، أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي أن العلم عندهم لا يتفاوت، ويا أما قطع أو أنه ظن، والقطع مرتبة واحدة. الواقع أن ما يفيد اليقين، يقولون إما يقين وإما ظن، ما يفيد اليقين يتفاوت في درجة اليقين، هم لا يفهمون هذا، لأن الإيمان عندهم لا يتفاوت. هذا مهم في دراسة أصول الفقه وهذه العلوم. على كل حال، في كلام المؤلف رحمه الله على ما تشابه القرآن ويتعلق به الزنادقة، نقل ما ذكره في هذا الفصل عن مقاتل بن سليمان. ومقاتل بن سليمان معلوم أنه في الرواية غير موثوق، بل اتهم بالكذب. وأما من جهة الاعتقاد، فالعبارة المشهورة التي نقلت عن أبي حنيفة وغيره من أنه قال: جاءنا من قبل المشرق رأيان فاسدان، جهم معطل ومقاتل مجسم. لكن شيخ الإسلام عبارته كانت دقيقة، قال ولعله لا يثبت عنه. وإذا تتبعت كتابه في الوجوه النظائر مطبوع، وفي كتابه الآخر التفسير مطبوع في 4 مجلدات، لا تجد هذا التجسيم. فلعل ذلك مما كان يقال عن أهل السنة، أنا لا أعلم، لكن ربما كان على عقيدة أهل السنة، فينسب من قال ذلك إلى التجسيم، من أثبت الصفات. فراج ذلك وانتشر حتى ترددت هذه العبارة على ألسن بعض العلماء من أهل السنة، يعني نقلها جماعة. وعلى كل حال، المؤلف رحمه الله في كلامه على المتشابه ونحو ذلك ذكر أيضا كثيرا من كليات القرآن، كل كذا فهو كذا، كل كذا فهو، هذا مفيد. كذلك ينقل المؤلف كثيرا عن أبي عاصم خشيش ابن أصرم، وهو من طبقة الإمام أحمد، متوفى سنة 53 و200، له كتاب معروف اسمه الاستقامة، يرد فيه على أهل البدع. ذكرها ابن القيم في جملة كتب أهل السنة التي، أو كتب ما يسمى كتب السنة في نونيته. هذا مجمل يعني في التعريف بهذا الكتاب. كتاب آخر وهو اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، المولود سنة 43 و500، متوفى سنة 600. طريقة ترتيب هذا الكتاب، قسمه إلى 10 أبواب، الكتاب صغير مطبوع، قسمه إلى 10 أبواب تتضمن أمهات الفرق والملل، هكذا: المعتزلة، الخوارج، الروافض، الغلاة، الكرامية، الجبرية، المرجئة، الصوفية، المتظاهرون بالإسلام، الخارجون على الإسلام. ملامح عامة لهذا الكتاب: لم يتعرض لنحل أهل الهند ولمللهم. يعد الرازي أول من عد الصوفية فرقة مستقلة بحسب ما يبدو. لم يتعرض لذكر الأشاعرة ولا الماتريدية، ولعل سبب ذلك أنه يرى أنهم هم الفرقة الناجية وهم الأصل، وأن غيرهم تفرع عنهم وانحرف. سلك الرازي طريقة التقرير والعرض دون اعتراض أو نقد، هو فقط يذكر الفرق ويوصف. وقد اختصر المؤلف كتابه جدا، فهو يعنى بعرض تاريخ الفرق أكثر من عرض آرائهم بالإجمال والتفصيل، ولم يضع للكتاب مقدمة، ولم يبنه على حديث الافتراق، ولم يتعرض له أصلا. وحينما ذكر فرق المشبهة قال: فصل رد شبهة ورد فرية المعتزلة على الإمام أحمد وإسحاق وابن معين حيث زعموا أنهم من المشبهة. وأشار المؤلف في الكلام على الصوفية إلى حسن طريقتهم، وغالبا أشاعرة ماتريدية، ابحث عن، يعني إذا وجدت الصوفية ابحث عن الأشاعرة والماتريدية، هذا معروف يعني. لذلك الذين لا يفردون، الذين لا يفردون الصوفية بفرقة مستقلة باعتبار أنها سلوك، يعني مذهب سلوكي وليس بالعقيدة، لماذا؟ لأن عقائدهم أشعرية أو ماتريدية، وقد يكون بعض هؤلاء على عقائد أخرى وهم يتبنون التصوف، مثل الرافضة يعني يتبنون بعض عقائد غلاة الصوفية، بعض الرافضة يعني مثل عقيدة الحلاج، وحدة الوجود ونحو هذا، هذا موجود إلى عصرنا هذا. فعلى كل حال، الصوفية تجد عقيدة أشعرية أو ماتريدية أو نحو ذلك، هذه أمور تجدها غالبا مترابطة، في مثل دور الفقع عند الرقروق، يعني إذا رأيت نبات اسمه الرقروق تجد الكماء بجواره، هكذا إذا وجدت الصوفية ابحث عن الماتريدية والأشعرية، المشرق بلاد العجم الماتريدية، بلاد العرب ابحث عن الأشعرية، هذا غالبا. أيضا قدم الكلام على الفرق المنتسبة للإسلام، ثم ذكر الملل آخر الكتاب، كما عد المؤلف في كتابه أكثر من 73 فرقة، وأورد في آخر كلامه على الفرق تساؤلا حول هذا الجانب، ثم أجاب عنه باحتمال أن يكون المراد بالحديث الفرق الكبار، مع أنه لم يبني الكتاب أصلا عليه، لكن حينما عدها قال كيف يتفق هذا مع ما جاء بالحديث، أو أن المراد بالحديث أنهم ليسوا أقل ولا يمنع من أن يكونوا أكثر من ذلك. أذني جوابان ذكرهما، وذكرتكم أن هذه القضية فيها تداخل، وأن الصحيح أن لا تحصر العدد بطريقة يقال هذه هي إلى رقم 73، لا، وإنما تذكر الأصول الكبار ويقال ما تفرع عنها، منها ما يدخل فيها ومنها ما يكون مستقلا بصرف النظر عن الحصر برقم محدد. فنؤمن بما جاء في الحديث كما جاء، لكن أن نتكلف ونقول هي هذه وهذه وهذه إلى رقم 72 فهذا فيه إشكال. وقد صرح المؤلف أيضا بأنه لم يذكر كثيرا من الفرق المشهورة، وأنه لو ذكرها مستقصاة لجاز أن يكون أضعاف ما ذكر، لاحظ يعني أكثر من 73 بكثير. كما أنه عند ذكر الفرق المتظاهرة بالإسلام وإن كانت خارجة عنه صرح بأنه سيذكر الأشهر منهم، وهكذا حينما عدد فرق اليهود صرح بأنه يكتفي بذكر الأشهرين. طبعا فرق اليهود والنصارى للعلم هي كثيرة، لكن الفرق المشهورة عندهم محدودة، وبعضهم يكفر بعضا، وأما ما عندهم من الفرق المندرجة تحت كل طائفة فهذا كثير، وأما البدع فحدث ولا حرج، المضحكات، الأمور التي يعني لا يقبلها عاقل موجودة عندهم، لكن للأسف أكثر الناس لا يعرفونها ولم يسمعوا بها. كذلك المؤلف لما ذكر المانوية ذكر أن بعض أتباع ماني هرب إلى الصين ودعا أهلها فقبلوا منه، يقول فهم إلى يعني وقت المؤلف على دين ماني، مع أن هذا فيه نظر، يعني المعروف أنهم على دين كونفوشيوس وعندهم مذاهب وأديان أخرى مثل التاوية والبوذية، هذا معروف في الصين. الكتاب أشبه بمتن مختصر جدا، يعني ممكن يكون في 5 ورقات، يعني لو أزلنا الحواشي يمكن يخرج بخمس ورقات في الفرق والملل. الواقع أن الكتاب يصلح أن يكون متنا مختصرا يدرس في الملل والنحل، لكن الوحشة من المؤلف هي التي تحول دون ذلك، يعني أنا نستوحش أن أدرس كتابا للرازي لطلاب العلم المساجد أو نحو ذلك لما قد علمته، لكن الكتاب من حيث هو يصلح أن يكون متنا، لأنه لم يدخل في التفاصيل بالنسبة للرد والمناقشة وعقيدة المؤلف ونحو هذا، ولم يتعرض فيه للطعن في عقيدة السلف، بل ولا تكاد تجد انحرافات الرازي العقدية في هذا الكتاب، لأنه فقط يعرف فهو مختصر. هذا ما يتعلق بكتاب الرازي. انتقل إلى كتاب آخر بعد ذلك، وهو البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل عباس ابن منصور السكسكي. لاحظوا الآن الكتب السابقة من منهم على يعني اعتقاد أهل السنة، من ذكرنا يعني الملطي الأشعري في آخر مراحله، وبقيت عنده بعض الجوانب بسبب التأثر بالعلوم الكلامية، يعني بحسب ما فهم فقط. السكسكي رحمه الله جاء أن مولده كما في معجم المؤلفين وكتاب الأعلام أنه ولد سنة 616 وتوفي سنة 83 و600، وهذا فيه إشكال بدليل أنه ينقل عن الذهبي في الكتاب والذهبي بعد ذلك وفي آخر النسخة، وكان الفراغ يعني من الكتاب افتتاح سنة 1291 من الهجرة، هذا متأخر جدا. وجاء على غلاف النسخة المخطوطة والمطبوعة أنه حنبلي، ولكن في ترجمته أنه شافعي، يعني في كتاب الأعلام مثلا للزريكلي وكتب أخرى ترجمت له أنه شافعي، يقولون ولي القضاء في اليمن في تعز. الكتاب توصيف الكتاب بعد المقدمة الموجزة ذكر فرق الخوارج ثم المرجئة ثم المعتزلة ثم الرافضة ثم 7 ملل، لاحظوا يذكر الفرق والملل، ذكر البراهمة والدهرية واليهود والسامرية والمجوس والنصارى والصابئة، كتاب صغير، هذه ملل، ذكر ملل ونحل، ثم ذكر الفرقة الناجية وعقيدتها ثم الصوفية، أيضا هو عد الصوفية من جملة هذه الفرق. ملامح عامة للكتاب، بنى الكتاب على حديث الافتراق، كذلك أيضا يذكر أحيانا مواطن وجود الطائفة والأمور التي أجمعوا عليها، ثم يذكر من فردت به كل طائفة منها عند الكلام على طوائفها، يذكر سبب التسمية لماذا سموا بذلك. هذا الكتاب جاء مختصرا، ليس فيه استطرادات أو تطويل، وقد سلك المؤلف في هذا الكتاب طريقة العرض دون المناقشة، لكن في بعض المواضع ينتقد، كما يقول في جهم مثلا ابن صفوان الضال المبتدع رأس الجهمية ونحو ذلك من العبارات، لكن هذا قليل، أنه يعني وإنما يعرض فقط. في كلام المؤلف على الكلابية والأشعرية ما يدل على أنه ليس منهم، بل في كلامه في الفرقة الناجية يدل على أنه كان على عقيدة السلف. وفي كلامه على ابن كلاب ذكر أشياء غريبة من كونه كان نصرانيا ثم أسلم ليدس في الإسلام. طبعا هذا ذكر بعضهم عن ابن كلاب، لكن هذا لا يثبت، وشيخ الإسلام رد هذا، تجدون الرد في مجموعة الرسائل والمسائل الأجزاء 4 و5 صفحة 313، يعني رد أن هذا الكلام لا يثبت عن ابن كلاب ولا يصح أن يقال عنه. وأيضا يعرف من خلال كلام المؤلف على الحشوية أيضا أنه كان على عقيدة السلف. معروف أن المعتزلة كانوا يقولون عن أهل السنة بأنهم الحشوية. المؤلف لم يتعرض للزيدية ولا للماتريدية، وقد أجاد في كلامه على الصوفية. بعد ذلك ننتقل إلى كتاب آخر، الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة، هذا 8. هذا كتاب معاصر، يعني انتهينا من الكتب اللي قبل هذا العصر، لأن نذكر الكتب المعاصرة. الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة للدكتور ناصر القفاري ودكتور ناصر العقل. هذا الكتاب تدأ بتمهيد، ذكرت فيه تعريفات المطلوبة يحتاج إليها في الكتاب، وتوصيف الحالة الدينية في العصر الحديث، وواجب طالب العلم تجاه هذا الواقع. لاحظوا أنه يتحدثون عن الأديان والمذاهب المعاصرة فقط، وذكروا لمحة موجزة عن تاريخ الدين. بعد ذلك بعد التمهيد جاء الكلام على الأديان، فذكروا اليهودية وما تفرع منها مثل الماسونية والصهيونية، وذكروا أيضا الديانة النصرانية، وذكروا الديانة البوذية، هذه 3 ديانات. بالنسبة للمذاهب المعاصرة تكلموا عن الملاحدة اللي هم الشيوعية ذكروا، وذكروا العلمانية والوجودية، وذكروا أيضا يعني الأولى الملاحدة، واضح، وتحتها 3، وذكروا الباطنية وتحتها الإسماعيلية والزيدية والنصيرية والقاديانية والبابية والتيجانية. والزيدية ليسوا من الباطنية. وبعدين بعد ذلك تحدثوا عن الاستشراق وأهداف الاستشراق. ملامح عامة، الكتاب كتب بطريقة سهلة ومرتبة، وكان الكتاب وضع لغير المتخصصين ليعرفهم بهذه الأديان والمذاهب، ويتحدث بصورة شمولية عن الديانة أو الفرقة، ويذكر بعد كل موضوع مراجع تتحدث عنها. تحدث المصنفان عرضا عن الهندوسية أثناء الحديث الموجز عن البوذية، ولم يتعرضوا لباقي الديانات في الهند، ديانات موجودة وكثيرة لكن على الأقل من المشهور الهندوسية والسيخ ونحو ذلك. جاء الكلام على الزيدية في غاية الاقتضاب في حدود 3 أسطر، وجاء الكلام على الاثني عشرية على استحياء بعض الشيء، فلم يذكر حتى في الفهرس الموضوعات، ولما ذكروا أماكن وجود هؤلاء ذكروه تحت عنوان آخر الكلام على نشأتهم، ولم يبينوا الحكم فيهم كما هي العادة في الكلام على سائر الطوائف. كذلك لم يتعرض المؤلف لكثير من الفرق والمذاهب كالمعتزلة والأشعرية والماتريدية والفلاسفة والمرجئة، وكذلك كالقرآنيين مثلا الأحباش، القومية، البعث، الخوارج. هذا ما يتعلق بهذا الكتاب، هو كتاب صغير ومفيد وسهل وواضح. الكتاب الآخر اسمه دراسات في الفرق للدكتور صابر طعيمة، اقتصر فيه على 5 فرق: الشيعة، النصيرية، الباطنية، الصوفية، الخوارج. طبعا قد يقول قائل لماذا يعني اقتصر على هذه فقط دون غيرها؟ هناك أحيانا أسباب قد تخفى علينا في ملابسات تأليف الكتاب. المؤلف حفظه الله ورحمه، أنا لا أعلم هل هو توفي أو لا، كان يدرس في كلية أصول الدين في جامعة الإمام في الرياض، كان يدرس هذه الفرق، فربما كان هذا هو المقرر الدراسي فكتب فيه ولم يقصد التوسع أو ذكر عموم الفرق أو الأديان. كتاب آخر اسمه فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، المؤلف الدكتور غالب العواجي، استعراض الكتاب تحدث في الباب الأول عن الهدف من دراسة الفرق وأهمية ذلك والنهي عن التفرق، وذكر الفرقة الناجية ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، وكيف ظهر الخلاف والتفرق بين المسلمين ومدى سعة الخلاف الذي كان يقع بين الصحابة رضي الله عنهم وكيف تطور بعدهم ومظاهر الخلاف بين المسلمين وكيف تبدأ الفرق بالظهور ومنهج العلماء في عد الفرق والمراد بأمة الإسلام وأهم أسباب نشأة الفرق. وفي الأبواب الأخرى تحدث تفصيلا عن الخوارج والشيعة والباطنية والنصيرية والدروز والبهائية والقاديانية والصوفية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وكان الباب 15 والأخير في دراسة أهم المسائل التي اتفق عليها أهل الكلام من الأشعرية والماتريدية والمعتزلة والجهمية. ملامح عامة عن الكتاب، الكتاب مطبوع في مجلد، وأصل الكتاب كان مذكرة كانت يدرسها هو كتبها في تدريسه في الجامعة الإسلامية لطلابه في بعض الكليات الذين يدرسون هذه الفرق، فكتب لهم ثم بعد ذلك طبعت في كتاب. الذي نظرت فيه هي الطبعة التي عندي أول ما ظهر الكتاب، طبعة الأولى، لا أعرف هل الكتاب له طبعات أخرى ذكر فيها أشياء أخرى واستدراكات ربما، لا أعلم، لكن أنا أتحدث عن الطبعة الأولى. عند كلام المؤلف على بداية ظهور الخلاف والتفرق بين المسلمين ذكر أشياء من الخلاف لا صلة له بالموضوع، وإنما كأنه نقل ذلك عن الشهرستاني ونحو ذلك، مثل ما قلنا يعني أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يورث أو لا يورث، هذا ليس بمؤثر. كذلك أيضا حديث المؤلف عن الطائفة أو الفرقة جاء شاملا لأسمائها وشرح كل اسم وسبب تلقيب الطائفة بذلك ونشأة الفرقة وأسباب الظهور وأماكن التواجد قديما وحديثا وهكذا، كما يذكر أيضا موقفهم من مخالفيهم وموقفهم من الصحابة وعقائدهم، وبعد كل فرقة يذكر مصادر تتحدث عنهم، وإن كان فيها يعني هذه المصادر المصادر جيدة أو مصادر دون ذلك، وأحيانا ينقل يعني كلاما من بعض الصحف، كما يذكر حكم الطائفة، وكذلك ينقل من كتب كثيرة كتبها أصحاب الطائفة أو كتبها غيرهم، وهو لا يكتفي بالعرض المجرد وإنما يناقش وينتقد ويرد ويتحدث عن واقع الطائفة في العصر الحديث. الكتاب في طبعته التي اطلعت عليها الطبعة الأولى يحتاج إلى شيء من يعني إعادة بعض الصياغات والتركيز في الصياغة، يعني يوجد فيه شيء من عبارات الإنشائية والتطويل الذي يمكن أن يستغنى عنه فيأتي الكتاب بحجم أصغر مما هو عليه. المؤلف لم يتطرق لبعض الطوائف كالأحباش والعقلانيين والقرآنيين، لربما لأن المقرر الدراسي الذي كان في ذلك الحين في الجامعة أنه فقط فيما ذكر، والكتاب مفيد والمؤلف على عقيدة أهل السنة كما هو معلوم. كتاب آخر هو خبيئة الأكوان لصديق حسن خان رحمه الله، وصديق حسن خان معروف أنه من أهل السنة، ممن أكثر في التأليف في موضوعات شتى في العقيدة وفي غيرها، والكثير من كتبه كانت في الاعتماد أو في الأساس هي كتب الشوكاني أو بعض الكتب ككتابه فتح البيان في التفسير، ولذلك التأويلات التي وقعت فيه وكتبها له الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله وأثنى عليه كثيرا، يقول لكن لربما أحسنت الظن ببعض من نقلت عنه، أو لربما استعجلك الطلاب في إخراجه، يعني بعض المواضع التأويلات. الواقع أنها من تفسير فتح القدير، هذا الواقع. على كل حال المؤلف من أهل السنة ومن الذابين عنها رحمه الله رحمة واسعة. ملامح عامة للكتاب، المؤلف قد يكتفي بذكر اسم الفرقة دون ذكر أي معلومات عنها أحيانا، فقط الاسم. تحدث عن أهل الهند وفرقهم، لأنه كان في القارة الهندية، كان زوجا لملكة بهوبال. وقد يترجم لصاحب المقالة صاحب الفرقة، وقد يطيل كما فعل مع واصل ابن عطاء، واعتمد على طريقة العرض دون الرد والمناقشة، ولا يورد أدلة القول، ولا يذكر المصادر التي نقل عنها. الكتاب فيه بعض الإشكالات، مثلا نسب جماعة من السلف رضي الله عنهم إلى بعض الفرق كسعيد بن جبير وطلق بن حبيب وعمر بن ذر، اعتبرهم من المعتزلة، وهذا من أعجب الأشياء. كما اعتبر واضع الإرجاء الحسن بن محمد ابن الحنفية، وهذا في كلام لأهل العلم على كل حال، وليس بهذه الصفة، يعني ما كان يتبنى عقيدة الإرجاء، لكن قد يقول كلمة فيطير بها أناس ثم بعد ذلك يوجد مذهب، لكنه لم يقصد بها ذلك ويتبرأ من هذا. الكتاب الذي بعده هو الموسوعة الميسرة، الموسوعة الميسرة المعروفة المشهورة، تعرفونها جميعا. هذا الكتاب في طريقة ترتيبه، أولا يعرف بالفرقة، ثم يذكر التأسيس وأبرز الشخصيات، يعني في كل فرقة من الفرق أو طائفة من الطوائف أو مذهب من المذاهب يذكر التعريف بهم، يذكر ستة أشياء. أولها التعريف بهم، ثانيها التأسيس وأبرز الشخصيات، الثالث الأفكار والمعتقدات، الرابع الجذور الفكرية والعقائدية، الخامس الانتشار ومواقع النفوذ، السادس مراجع للتوسع، هكذا في كل طائفة. طبعا هذه الموسوعة الميسرة هي في الأديان والفرق والمذاهب والتيارات، يعني قد لا تكون فرقة وإنما قد يكون فكرا أو نحو ذلك، يعني ما هو أوسع من مجرد الفرق والأديان. ملامح عامة الكتاب، الكتاب طبعا طبع طبعة أولى واستدرك عليها أشياء كثيرة، ثم صدر بطبعة أخرى عدل فيه جوانب كثيرة مما استدرك عليه. هذا الكتاب اشتمل على الكلام على 58 طائفة، يمتاز بنوع من الشمولية والإيجاز وسهولة الحصول على المعلومة وسهولة العبارة، طبعا هو مرتب على حروف المعجم. في الكتاب إحسان ظن ببعض الطوائف كوصفهم للأباضية بالاعتدال ونسبتهم حزب البعث إلى أهل السنة، توسعوا أيضا في عدد الطوائف في عدها، وصار في توسع حتى عدوا الاستشراق والتغريب والتنصير والرأسمالية، لكن كأنهم أرادوا أن يعرفوا بكل يعني ما تميز من التيارات أو الاتجاهات أو نحو ذلك. لم يذكروا كثيرا من الطوائف كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والفلاسفة والقرآنيين والخوارج سوى الأباضية والقدرية والمرجئة، كذلك أيضا لم يذكروا بعض الحركات كالجبهة الإسلامية القومية في السودان، حركة الاتجاه الإسلامي في تونس، حركة الجهاد، جماعة أنصار السنة، لأنهم هم يذكرون من كان على حق أو على باطل، فهذه كيانات موجودة. فهناك أيضا منظمات لم تذكر كمنظمة، هم يذكرون المنظمات أيضا، منظمة التحرير، حركة فتح، حركة أمل، الجبهة الشعبية الإريترية، الجبهة الشعبية لتحرير السودان، وهكذا الأحزاب، حزب الليكود، الحزب الجمهوري، الحزب الديمقراطي إلى آخره. اشتملت هذه الموسوعة على مجموعة كبيرة من الديانات والفرق والمذاهب والحركات الإصلاحية، وقد جاء ذلك مرتبا كما سبق على حروف المعجم. ولو أن الأديان جعلت على حدة والفرق الضالة على حدة والحركات الإصلاحية على حدة لكان أفضل. أنا حينما ترى مثلا أنصار السنة بجوار مذهب منحرف أو فئة بعيدة، غير جيد، وإن كان ذلك ليس بمقصود وإنما ترتيب حروف المعجم، لكن لو جعلوا هؤلاء مفردين وهؤلاء في قسم وهؤلاء في قسم. صرح الواضعون لهذه الموسوعة أنها تقوم على الموضوعية والإنصاف، وبالتالي لم يضعوا ما يتعلق بتقويم الفرقة أو المذهب، لكن هذا ليس بالضرورة أن يكون من موانع الإنصاف، وإنما الحكم يكون بالحق والعدل ولا يتجنى على أحد. ولم يعرفوا بالمصطلحات المهمة مثل الدين والمذهب والنحلة ونحو ذلك، وكذلك لم يوضحوا ابتداء أصحاب المنهج الإسلامي الصحيح الذين هم أهل السنة والجماعة على منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا مهم أجل أن الناظر لا يتحير ويعرف الحق. كذلك أيضا عند ذكر المراجع لم يميزوا بين المؤيد والناقد والذي يعرض عرضا مجردا، يعني بعض المصادر تكون تنتقد أصلا وتطعن في هذه الطائفة، وبعض هذه المصادر هو من أهلها، وبعض هؤلاء يذكرهم ذكرا من غير حكم. كذلك قد يهمل بعض المصادر المهمة مع توفرها، مع أنه في الوقت نفسه قد تذكر بعض الصحف والمجلات كمصادر. عنوان الموسوعة: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. أديان والمذاهب، يعني لو أضيف إليها الحركات المعاصرة أو نحو ذلك ليشمل بعض ما ذكر. هناك أيضا بعض التداخل في بعض الطوائف المذكورة كالإسماعيلية والحشاشين والدروز والقرامطة والنصيرية، حيث يشملهم لقب الباطنية. كذلك الصوفية والتجانية البريلوية والقادرية الرفاعية، هذه يشملهم لفظ الصوفية، يعني حينما يجعل الصوفية فرقة ثم يقال التجانية والبريلوية القادرية، هؤلاء الواقع أنهم من فرق الصوفية. كذلك التغريب والعلمانية، التغريب والعلمانية مترابطان يرجعان إلى شيء واحد. كذلك الماسونية والروتاري واليونز، يعني هذه ترجع إلى شيء واحد. كذلك القومية العربية والبعث الاشتراكي، هذا يرجع إلى شيء واحد. كذلك بعض الإشكالات العلمية أو بعض الأمور الموهمة، يعني مثلا عند التعرض لتوحيد الإباضية في الأسماء والصفات تم عرض ذلك بعبارة توهم الموافقة. عند ذكر معتقدهم في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا لم يتعرضوا لحكمه في الآخرة، كما عرضوا مذهب أهل السنة في هذه المسألة بشيء من القصور. عند ذكر جذورهم العقائدية ذكروا أنهم يعتمدون على القرآن والسنة بالنسبة للأباضية، وهذا الكلام غير صحيح. عند ذكر البريلوية صنفوهم من جملة أهل السنة. البريلوية طائفة من الصوفية في القارة الهندية. هكذا عند ذكر التجانية قالوا هم مؤمنون بالله، هكذا. عند ذكر حزب التحرير قالوا لا تخرج دعوتهم عن أن تكون واحدة من الجماعات الإسلامية التي تحمل فكر أهل السنة والجماعة، هكذا. وصفهم للزيدية بالاعتدال والقصد، وزعموا أن زيدا تتلمذ على واصل ابن عطاء. كذلك نسبة كتاب المجموع إليه، وقالوا عنهم يميلون إلى الاعتزال والجبر والاختيار. وهكذا في قولهم بأن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أثرت على المهدية والسنوسية والأفغاني ومحمد عبده. في قولهم عن الاثنى عشرية هم تلك الفرقة من المسلمين الذين تمسكوا بحق علي في وراثة الخلافة، التعريف. قولهم عن الصوفية لقد عملت الطرق الصوفية على نشر الإسلام في كثير من الأماكن، لقد اعتمد الحكام على أقطاب الصوفية في التعبئة الروحية للجهاد لصد غارات الكفار، ومن هؤلاء الأقطاب أحمد البدوي. هذا في إشكال. طيب.